أصدرت اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتوحيد الوطن يوم السابع الأربعاء نداء موجها إلى الأمة الكورية قاطبة، قالت فيه إنه تمر 71 سنة على احتلال القوات العدوانية الأمريكية لكوريا الجنوبية وهي تدوس بالأقدام الملطخة بالدماء بهجة أمتنا من التحرير وتطلعاتها إلى بناء الوطن الجديد. إنها قسمت كوريا أرضا وأمة وإرقا إلى الجزئين، وتحتل كوريا الجنوبية عشرات السنين وتتصرف تصرف الحاكم الفعلي، إلا أنه لا تكون لديها ولو ورقة أو فقرة من المواحدة تدعم تصرفاتها ولو اسميا. ها هو حقيقة احتلال المعتدين الإمبريالين الأمريكيين لكوريا الجنوبية. إن القوات العدوانية الأمريكية المحتلة لكوريا الجنوبية هي مسبب في كل أنواع الكوارث والألام المسجلة في تاريخ أمتنا المعاصر، مرادف للعدوان والحرب ورمز إلى الجور والشر. ونوه النداء بأنه لا يمكن الحديث عن عزتنا القومية وشرفنا ومستقبلنا أبدا بعيدا عن انسحاب الجيش الأمريكي المحتل لكوريا الجنوبية. ودعا الجميع إلى نبذ القوى الخارجية الكريهة بحزم وفتح الأسر الجديد من استقلالية الأمة بجرأة بوحي من الوعي والإحساس بالمسؤولية الأعلية عن مصيرهم وإنزال الهراوة الحدية عديم الشفقة بالمعتدين الإمبريالين الأمريكيين بتفجير الحقد والغضب المتراكم تفجيرا تاما وتحقيق تحرير البلاد والأمة على أتم وجه. كما تعى إلى رفع الشمعة من النضال المعارض لنشر السات أعلى فأعلى باعتبارها شعلة للمقاومة الشديدة المعادية لأمريكا وانطلاق الأمة كلها في النضال الرامي إلى ردع وإحباط مناورات الإمبريالية الأمريكية الحربية الأشوعية لغزو الشمال ومؤامراتها لزيارة القوات العسكرية. ثم أكد على وجوب قهر شرذمة الخائنة العميلة التي تتكالب في المجابهة مع الأمة المتجانسة وهي تنتحل الأعذار للسياسة أمريكا العدوانية تجاه كوريا بالقبضة الحددية الصلبة للأمة. ودعا إلى نبذ الأفكار الخيانية الذيلية والخضوعية للقوى الخارجية التي تشل التفكير والوعي السليمين لأمتنا وفتح الطريق التوحيد ومستقبل ازدهار الأمة بأيدينا. وأشار إلى أن القوى التقدمية العالمية المحبة للعدالة والمتطلعة إلى السلام عليها أن تولي اهتمامها المستحق لنضال الأمة الكورية المعادي لأمريكا والحرب والمتواصل عبر القرون، وتؤيد وتساند الحرب المقدسة العادلة من أجل سحب القوات العدوانية الأمريكية المحتلة لكوريا الجنوبية بصورة إيجابية. أكد النداء أنه لا يمكن لأحد أن يسد طريق أمتنا وحرصها على طرد المعتدين الإمبريالين الأمريكيين وفتح الأسر الجديد من التوحيد المستقل والسلام والازدهار، وأن الانتصار النهائي حليف للأمة الكورية.